يقترب الجيش الأمريكي، وذاك صنعوا لهم الجيش الأمريكي صنعوا لهم بزات ستر موجود فيها مكان للمصحف وموجود فيها مكان للصلاة، حتى إذا دخلوا بلادنا ما خرج المشايخ ورفعوا عقائرهم بقولهم ها قد جاء الصليبيون ها قد جاء اليهود، لا، بينزلوا وهم يقولوا سبحان الله وبيجيبوا بعدين بصوموا، بدل ما يقولوا ها قد جاء أكلة الخنزير، لا ما بيجيبوا خنزير مكتوب عليه لحم حلال. وحتى الآن دخلوا طبعا المسلمين في الجيش الإسرائيلي بصاروا حتى يدخلوا، وبيعتبروا هذا فوز، فوز أننا قد دخلنا البرلمان الإسرائيلي، انقلبت الدنيا. وهي اليوم هنا في بريطانيا يدعون إلى دخول المسلمين في داخل الجيش الإنجليزي، هذا كله من أجل الحرية طبعا، العمل بالإثنينية، إنه هذا المجتمع المتعدد الأجناس، ولا بأس يعني. والمشايخ طبعا الحمد لله عندهم برلمان إسلامي والفقه المصالح، وما دام في عندنا واحد زي القرضاوي ما تخافوا، ما دام عندنا واحد زي القرضاوي لا تخافوا، مش مشكلة، بقعد المصلح الاجتماعي استنى تقول آية ولا يقول حديث ولا يقول قال الشافعي ما في. فهؤلاء هذه الدولة الخبيثة أفسدت، ولذلك أغلب المشايخ للأسف سقطوا في مستنقع هذه الدولة. اقرأوا أئمة السنة من موالين هذه الدولة، الشيخ أحمد شاكر لا إله إلا الله، بتفتح كتاب صحيح ابن حبان مجلد حقق مجلدا، وإذا هو إهداء لصقر الجزيرة عبد العزيز لا إله إلا الله بقي، وإذا هو مدح في إمام الوجود عبد العزيز بن سعود تقي الدين الهلالي، وهكذا علماء الهند جهاب سقطوا بفعل هذه الدولة الخبيثة التي استطاعت أن بالفعل أن توقع أهل الإسلام الذين ينبغي أن يكون عندهم الدين الصحيح في حبائلها، استطاعت أن تدخلهم. الفساد الثاني يمش وهو إدخال مزاج بعض المشايخ في المنهج، إدخال مزاج يعني في شيخ ما بيحب الدم فبصير عدم محبة الدم دين، يا مش دخلك أنت ما بتحب الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الضب فوضع يده ليأكله، قالت له المرأة يا رسول الله إنه ضب، فنزع يده قال حرام هو؟ قال لا، لكنه ليس بأرض قومي فأشتهيه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يشتهي وبين حرام، يعني ما بحبش المشاكل. ثاني يوم له مطلع منهج الإسلام لا يحب المشاكل، يا عمي أنت ما بتحب المشاكل، مش الإسلام بحبش المشاكل. في شيخ يقول لك والله أنا يا أخي والله أنا أضايق يعني ما أحب هذا هاي المال. ثاني يوم له الشيخ الإسلام لا يحب، يا عم الشيخ ما يحب، شيخ طلع قال الإسلام أنا لا أرى ولا أستحسن أسلوب خطف الطائرات، أنت خليك بتحب شو دخلنا فيك إحنا، يبحث الإسلام يرى يحب لا يرضى الإسلام، أما لا تحب ولا ترى ما دخل الإسلام فيك. إذا كان مزاج النبي صلى الله عليه وسلم الخاص لا يكون دينا، فأنت مزاجك يصير دينا. فإدخال مزاجية مثل الشيخ ناصر الألباني صار مزاجه دين، مزاجه دين، يا عم مزاجك أنت. هناك فرق بين أن تقول لي قال رسول الله وفرق بين أن تقول لي قال الألباني أو بحب الألباني، أنت خلي بحبه وأنا بقدر أتزوجه، هكذا. فإدخال أمزجة المشايخ، إدخال أمزجة المشايخ في المنهج فسد هذا الدين وفسد هذا المنهج، ولا بد من إحيائه على طريقة صحيحة. فهذه بعض القضايا التي تتعلق بطريقة أهل السنة، هناك لا بد أن ندرس دراسة صحيحة طريقة أهل السنة في هذه القضايا، ولا تغرون الألفاظ ولا مهدد أنتم خوارج، هذا كلام فارغ اليوم، خوارج الأعراج لا يقتات منها ولا يأكلها ولا يخاف منها إلا الجهل. تعال إلى الحقيقة، تعال إلى الحقيقة لنتكلم عن ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدين. أما شيخ يخرج يقول نصيحة الحاكم أمام الناس قال هذا خروج. وأن لا والله قرأت لبعضهم قال فقه الإسلام السياسي قال وأن لا ترى في قلبك النكارة على الحاكم، لا ترى في قلب. من هو هذا؟ مع من تتحدث أنت؟ مع من تتحدث؟ الصحابة وإن كان هذا لم يتابوا منه واستغفروا. عمر رضي الله عنه رأى في قلبه النكارة على صلح الحديبية أم لا؟ مع أنه خطأ، لكن أنت تريد أن تعطل بشريتي. هذا عمر ما تكلم، عمر رضي الله استغفر ربه وأناب. فمن بعد ذلك؟ كيف لا يستنكر على حاكم؟ أن لا ترى في قلبك النكارة على حاكم، كيف؟ فلذلك صار الدين حقيقة أفيون الشعوب، حقيقة. والجماعات مارست هذا، وخذوها مني صريحة، والله ما انتشر الفكر القومي الكافر، وما انتشرت الشيوعية، خذوها، وما انتشرت الأفكار الإلحادية إلا بسبب تخلي المشايخ عن قيادة الأمة في أحداثها. تعالوا إلى القضية الفلسطينية، كيف انتشر الشيوعيون؟ كيف انتشر القوميون؟ هذه الآن عرفات وجورج حبش وحواتم النصارى. أمتنا يا جماعة، تعال إلى أي مجتمع مسلم يبغض كلمة نصراني، ولو قلت له شيوعي هذا البلشفيك. تعرف شو معنى بلشفيك عندنا في بلاد الشام؟ قال يعني لما بدك تسب واحد قل له بل انت بلشفيك. تعرف شو معنى بلشفيك؟ عادي، بلشفيك معناته الاباحي، الاباحي يعني لا بيوفر لا امه ولا اخته ولا بلشفيك. قل لك بلشفيك هؤلاء يعني اباحي. فتصور ان الامه والشباب تقاد من قبل نصارى وبلشفيك. ما هو السبب؟ السبب تخلي المشايخ عن القيادة، تخلي العلماء، تخلي ما يسمى بالقادة في الحركة. تعرفوا بعد 67 أخرج الإخوان المسلمون فرمانا داخليا في أفرادهم أننا لن نشترك في القتال، وهذا الوقت هو وقت التربية. جلسوا، من جاء؟ الأمة تريد أن تجاهد. رجل الأرض ضاعت واليهود يستعلون ولسه الناس في فورة قضية ضياع أرضهم، ويأتي واحد يقول له لا يا أخي هذا وقت التربية. أي تربية يا رجل؟ أي تربية يا عم؟ ماذا تتحدث أنت؟ الآن تعال لرجل في الشيشان قل له هذا يا أخي هذا وقت التربية، حفظك الله. أنتم تظنون أن هذا خيال؟ في الوقت الذي كادت الصومال أن يحتلها وأن يحكمها المسلمون جاءت الفتاوى من علماء الجزيرة ومن مجرمين مدخليين وغيرهم بأن هذا وقت التربية، هذا وقت التصفية والتربية، يجب عليكم أن لا تحملوا السلاح. كان الإخوة تقريبا أكثر من نصف الصومال تحت أيديهم، الساحل الصومال كان بأيدي المسلمين لما جاء هذا الفتنة، والناس يحترمون المشايخ وباسم السنة يقولوا ها هذا إمام أهل السنة، هذا إمام أهل الحديث، هذا مرجع الأمة، هذا إمام العصر. المسلم هذا مسكين ويريد أن يعبد الله، يقول لك أنا أخاف إذا قتلت أموت لجهنم، فتخلوا عن هذا. هذا واقع، هذا واقع. فلذلك أيها الإخوة الأحبة، الشيخ هو من دلك على الله وعرفك بالدين ولم يثبط الإرادة. الإنسان بفطرته صحيح الحقيقة، الإنسان لما يأتي من الشارع، صدقوني، يأتي من الشارع فطرته صحيح، بيعرف أنه هكذا هي الحياة تمشي، اكتشف الحياة، عرف كيف تسير الأمور. لكن ماذا يفعل به المشايخ؟ يسلك. تعرفين شو يسلك؟ يدخلوه في السلك الدبلوماسي، يسلك. بعد 6 شهور هم يقول لا لا يجوز، حلال لا يجوز، أنت مجرم، خوارج. بعدين آخر شيء بصير نعم خوارج، لمجرد كلمة يصبح خوارج. تصور أن شيخا يقول عن المجاهدين في الجزائر أنهم عملاء، يقولهم بين أمرين، إما أجهل خلق الله وإما عملاء. عملاء لمين يا عم؟ أنت لسه تردد ألفاظ بقى يضحك عليها الناس القوميون، يضحكوا فيها على الأمة. من أجل سب الناس عميل عميل. وانت الآن جئت واقتدت أخذت زبالة ما يقوله القوميون بعد أن انكشف الستر وما في لا عملاء في قضية اعتقادات تمشي والعمالة هي جزء من الاعتقاد. المجاهدين في الجزائر ويجب عليكم أن تنزلوا وتسلموا أسلحتكم، ومن لم يستجب هكذا صار خازن النار، ومن لم يستجب فهو في النار. لا إله إلا الله. أي جهاد سيقوم؟ أي تغيير سيحدث في الأمة؟ الآن صار الدور اسكتوا، اشتغلوا في بلادكم، أصلحوا، تعال دع دعوة، أصلحوا قلوبكم. أنا أريد أن أسأل كيف نصلح قلوبنا من غير أن نأمر بالمعروف عن المنكر؟ كيف؟ كيف يمكن أن يصلح قلب المرء وهو يستمرئ المعاصي ويغض البصر عنها، يخرج من الحرم المكي ويرى البنك؟ الحرم المكي يخرج منه البنك السعودي الأمريكي. هلا هذا كل هذه أنظمة لتنظيم البلد، لتنظيم القوانين. يخرج من قيام الليل ويرى العهر، يخرج من قيام الليل ويجد النساء، يخرج من قيام الليل ويرى الكفر، لو فتح التلفاز الكفر. فذلك هذا هو المسلم؟ بالله عليكم هذا هو المسلم الصحابي؟ هذا هو المسلم؟ هو الرافض، لا إله، رافض إلا الله، الكفر بالطاغوت، هذا هو الإسلام، الأمر بالمعروف. جاء بعض أهل العلم جعل الأمر بالمعروف والمنكر هو الركن السادس، بالفعل حقيقة الركن السادس من أركان الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يوجد بعد الأركان الخمسة عملا حبط عليه الشريعة كما حبط على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما في إيمان. فيا عباد الله يجب على المسلم أن يكون فاعلا، أن يكون فاعلا، أن يكون له قلب. لو وجد المشايخ ليحركوا الأمة يخافون من الموت، يخافون من الدم، والنتيجة أن الدم سيكون. يعني المشايخ لا يريدون الفتنة، قال لا لا لا لا نريد الفتنة، لكن أي فتنة أعظم من الكفر بالله؟ أي فتنة من أن يأكل الناس الحرام؟ أي فتنة من أن ينتشر الكفر بين الناس؟ هذه الفتنة. يقول بعضهم قال هناك ما هو أعظم من الكفر، ما هو؟ قال الكفر والقتل. شوف التزوير، هذا عدنان عرور تسمعوا به. قال يقولون أنتم تريدون أن تخرجوا على الأنظمة لأن ليس هناك أعظم من الكفر. نقول نعم هناك ما هو أعظم من الكفر. قال ما هو؟ قال أن يبقى الكفر وأن يحدث القتل. ما جرؤ أن يقول الشهادة، لو قالها لانكشفت القضية. ما هو أعظم بالله عليكم؟ الأعظم أن تقوم الأمة ولو ماتت شهيدة. طيب ولا مش طيب؟ خلاص قامت الأمة ماتت، انتهى الموضوع، خلي مبروك على الأرض يحكمها والنيل والصحراء. أما الأمة ماتت في سبيل دينها، ما الأفضل أن تموت الأمة في سبيل دينها أو أن تعيش هذه الذلة التي تعيش فيها؟ أن يسرق دينها وأن يسرق عرضها. الأب يرى ابنته تتاجر بعرضها ويرى ابنه يخرج من الدين، ما الأولى؟ لا، ولو بقي نحن على التغيير بيد الله، مطلوب منا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نجاهد. ماتت في الليل لمات مات شهيد، ومن بقي إن شاء الله يواصل الطريق، وليس هذا مما يعاف، لكنها الأمة تبقى حية. أما للأسف أقول لكم إن المستقبل في هذه اللحظات سيء في البلاد، إلا أن يشاء الله سيء. وأعمل فيه أمران، فرعون وجنده والسحرة. الذي دمر الأمة فرعون وجنوده والسحر الذين معه، موهوا على الناس وغيروا حقائق الدين وأفسدوا دين الله عز وجل، وغيروا، أبطلوا أعظم قوة وهي فاعلية المسلم، رفض المسلم، عدم قبوله. تصور بالله عليك أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أي دين هذا؟ أي دين؟ دين عظيم يعطيك أعظم الأجر لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لابد أن تخرج من نفس ماذا؟ رافضة، من نفس مراقبة، من بصيرة ثاقبة. هذا هو الدين، هذا الذي يجب أن يسري في الأمة لتعود الأمة. أما الأمة نائمة، تذهب هاي اليهود، استقر أمرهم، ثبتت دولتهم، أخذوا الأرض، أفسدوا الدين والأعراض، نشروا سلطانهم، صارت الدول تتسابق من أجل رضاهم. يدخل اليهود إلى بلادنا، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. المسلم في بلده مهان مطارد، واليهودي يضرب له ألف سلام ويسجد له. انتشر اليهود، بسطوا سلطانهم، يأتون بأموالهم وينشرون فكرهم، حتى أشربوا في الأردن هذه التي وعدوا فيها الناس بعد السلام بأن يطعموهم ويشربوهم العسل. تعرفوا إيش أشربوهم؟ أشربوهم بول اليهود، فاضت المجاري اليهود على المجاري على المياه للأردن، وستة شهور وإخوانكم بيشربوا بول بنو إسرائيل. هذه حقيقة، هذه حقيقة. استعلى أمرهم كما ترون. فيا أيها الإخوة الأحبة، لا بد أن ولا تغيير كما رأيتم. نقطة مهمة أختم بها، لا أريد أن أطيل. لا تغيير للأمة إلا بحركة شعبية. إذا بقيت الجماعات الإسلامية المجاهدة نخب، يعني يقاتلوا لكن لا يصلوا إلى أهدافهم. لا يتم التغيير إلا لأن التغيير هو قاعدة كونية جماعية، فلا يمكن أن يقع التغيير إلا بحركة شعبية. انظروا في الشيشان، لو أن الشيشان هناك فقط جماعة تقاتل مثل طاجكستان انتهت القصة، لكن لأن الجهاد حركة شعبية. طبعا مش كل البشر، ليس كلهم، لكن روح الجهاد تسري، روح الجهاد تسري، حينئذ يتم التغيير. فلا بد أن نصنع هذه الحالة الشعبية في الأمة، لا بد أن نبث الدين هذا، يصبح الأشرطة ويصبح المقالات أن تجري في الناس، لتصبح حالة أن مجرد القبول به دمار لدينك ودمار لدنياك، حينئذ يتم التغيير. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في أعدائه يوما تقر به العيون، نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا يوما يفرح به أهل الإيمان بنصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. الحقيقة أن الأخ الذي طلبنا منه البارحة الكتاب الذي يتكلم عن صفات الله عز وجل وما يليق بها وكيف فهمها أئمتنا. قد أحضر الكتاب وهو للشيخ محمد الزمزمي واسمه المحجة البيضاء فيما يجب اعتقاده في المعية والاستواء. وقرأت هذا الكتاب والحق أنه من أسوأ الكتب التي مرت علي في حياتي في موضوع فهم أسماء الله وصفاته، من أسوأ الكتب. والشيخ الزمزمي وإن كان له جهود مشكورة في نصرة التوحيد والدعوة إليه والتحذير له، باب طيب في باب التحذير من الشرك النسب من عبادة القبور ومن محاربة التصوف الذي هو مرتع القبورية، وله جهود طيبة في محاربة التقليد وفي جرأته في الحق، إلا أنه في هذا الباب قد سقط سقطات غريبة جدا. ويدل على أن الكبراء يخطئون مرات فيما هو بين في دين الله عز وجل. والرجل في الحقيقة فيه جرأة كنت أحسها في بعض رسائله، لكني ما كنت أظن أن هذا الرجل فيه جرأة على قضايا، يعني أن الجرأة قد خرجت عن حدها إلى الطعن بالحق الحقيقة وإلى التهجم على الكبار كابن عباس وعلى الأحمدين ابن حنبل وابن تيمية. فجرأته في هذا الحقيقة مستنكرة وكبيرة، وكذلك جرأته بتسمية المخالف مشركا. يعني الرجل الحقيقة أنا لا أنصح بعد اليوم بقراءة ما يتكلم به في الاعتقاد، وحتى المسائل قرأت له بعض الرسائل التي يتكلم فيها في بعض المسائل الفقهية، فكذلك تجد فيها التهجم السريع دون استيفاء. وهذا الكتاب الحقيقة كما قلت لكم من أسوأ ما قرأت في بابه، وفيه الافتراء على المخالف، يعني ينسب إلى الأئمة من الأقوال ما لم يقولوها ولم تخطر على بالهم. غريب هذا الرجل، يعني ما كنت أبى إلا أن يسقط مرتبته من قلبي، المرتبة اللائقة به. أنا كنت يعني أعظم هذا الرجل لدعوته للتوحيد ونصرته للسنة في أبواب الخير والفروع، لكنه متهجم الحقيقة ويقول كلام أشبه بكلام، بل هو كلام وعين كلام الجهمية في القرآن، أسوأ من كلام الأشاعرة، أسوأ. بل ينطلق من منطلقات قواعد أهل البدع المتكلمين كقوله هذا حديث يخالف العقل. يقول هذا حديث يخالف العقل، هذه قاعدة ما جروا عليها إلا الجهمية وفراخهم. طيب الحقيقة الرد عليه يحتاج إلى استيفاء حتى لا يظن الظان حين نختصر حين نختصر الرد أنه فيظن الجاهل أو الغر أن هذا من باب الضعف الرد عليه ومن باب قوة حجته، وليست المسألة كذلك في الحقيقة. لأنه انظروا إلى قوله كأنه لم يقرأ شيئا من هذه المسائل والكتب فيها كثيرة. انظروا إلى قوله: فصل. الواجب اعتقاده في صفات الله التي يدل ظاهرها على تشبيه الله بمخلوقاته هو أنها صفات ثابتة لله، مع اعتقادنا أن المراد بها غير معروف. ثلاث أسطر يمكن لا تزيد عن 10 كلمات فيها أخطاء ما الله بها عليم، كقوله: الواجب اعتقاد في صفات الله التي يدل ظاهرها على تشبيه الله بمخلوقاته. أين هذا في كتاب الله؟ أين في كتاب الله عز وجل من الآيات وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما فيها من إخبار عن صفات الله عز وجل يدل ظاهرها على أنها؟ أين هذا؟ أين هو؟ وهذا لجهله بمعنى كلمة الظاهر في كلام العرب. ثم قوله: إن المراد بها غير معروف. ما المقصود بها؟ ما المقصود بالمراد؟ لم يفصل معنى والكيف ومعنى والكيف ويفصل، ومن هنا جاء الباطل في كلامه. ولذلك يقول بعدها: فنقول في قوله تعالى استوى على العرش، هذه صفة وصف، صفة وصف الله بها نفسه فنحن نؤمن بها ونصف الله بها، فنقول استوى على العرش كما قال وبالمعنى الذي أراد، ولا نزيد على هذا شيئا من الزيادات التي تقتضي تكييف الاستواء بالكيفية المعلومة لنا. من قال الكلام؟ من قال بأن أحد من البشر يقول إننا نثبت الاستواء على الكيفية التي نعلمها نحن من استواء المخلوق على المخلوق؟ من أين هذا الكلام؟ ظلمات بعضها فوق بعض. الرد عليها طويل. اعتبر أن الأسماء من قبل الاشتراك اللفظي، وهذا باطل. يقول: نقول إنها صفات لله نصف الله بها، مع اعتقادنا أن المراد بها غير معلوم، فهي من باب المشترك الذي يطلق بلفظ واحد على معاني مختلفة كالعين، جعلها من باب الاشتراك اللفظي، وهذا فاسد باطل، هذا الكلام غير صحيح. ثم يقول: فإن معنى هذا الحديث وهو كان الله ولم يكن شيء غيره، للأسف يعني أشبه تفسيره لو أردنا أن نحمل لازمه، لا نعتقد أنه يقول، لكن تفسيره هو نفس وعين تفسير الملحدة الذين يقولون بوحدة الوجود، وهي عبارتهم المشهورة: كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان، وهذه عبارة كفرية تدل عندهم على أنه لم يتغير شيء. كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان، فكل شيء كما هو، لم يحدث خالق ومخلوق، الكل كما هو، لم يحدث أن صار مخلوق، بل هو على ما عليه كان، هذا باطل. وذلك يقول: ولا أرض ولا مكان ولا زمان. هذه الفاظ مهمة. ما المكان المقصود به هنا؟ المكان إما أن يطلق على المكان الوجودي المخلوق، وهذا لا يكون إلا فيه، وإما أن يطلق على المكان العدمي وهو إثبات الوجود، وهذا يجوز إطلاقه في حق الله. ثم أين نفي إطلاق المكان في كتاب الله عز وجل؟ تقول: كان الله ولا شيء معه، الشيء المخلوق، لكن نحن نقول مكان عدم ليس بمخلوق. ثم الزمان، ما هو الزمان؟ الزمان إذا كان الدقائق والثواني التي يمر بها البشر هذه مخلوقة، أما إذا كان الزمان هو الحياة فهذه نصف بها ربنا عز وجل. وذلك يقول هذه الكلمة الكبيرة، يقول: إن الله لا يزال كما كان قبل خلق العرش والعالم. طب لكيف قال الله ثم استوى على العرش؟ قال ثم استوى على العرش. وهو يقول هنا إن الله لا يزال كما كان قبل خلق العرش والعالم. الله يقول ثم استوى على العرش. ثم ينفي الجهة، لم يكن في مكان ولا في جهة. ما المقصود بالجهة؟ هل هي التحيز أم إثبات الفوقية؟ كلام عجيب جدا، انظروا جرأة غريبة جدا. يقول إن تجلي الله، هذه خطيرة، هذه ما قالها أحد، ما قالها أحد. قال إن الله يتجلى على الخلق يوم القيامة كما يتجلى الملك في التلفزيون على شعبه. وإنكم سترون ربكم. كيف يعني؟ قال لا، طب يعني نشوف صورته ولا إيه؟ يقول هكذا. يقول معنى هذا الحديث أن الله يتجلى لأهل الموقف في المظهر الذي يرونه فيه في مكان وفي جهة، مع أنه سبحانه لا في مكان ولا في جهة، وذلك المظهر يشبه مظهر الذي يرى في التلفزيون الذي يراه الناس في الجهة التي ليس هو فيها، ويسمعون كلامه من الجهة التي ليس هو فيها. ما هذا الأشاعرة ما قال. وأما المعتزلة فنفوا القصة ويرتعوا، يعني ماذا كان باطل عجيب الرجل، يعني ما أدري كيف كان يحش. ويدل على أن المظهر الذي تجلى الله تعالى فيه لأهل المحشر يشبه التلفزيون. يلزم المخالف يقول فالله عز وجل يقال له بلا كيف بلا أين بين جميع خلقه. الأين النفس صلى الله عليه وسلم، الأين كيف تنفيها أنت؟ ويقول وهل ظاهر الاستواء إلى القعود؟ مين قال لك؟ مين قال أن الظاهر هو القعود؟ مين قال؟ يعني كلمة الظاهر تتردد عنده أكثر من 20 مرة وهو يجهل معناها تماما. طبعا الإخوة بدهم رد على هذا، هذا تطويل يحتاج إلى الطول. هنا الكلام الأغرب ما يكون، الكلام يعني رجل ما أدري كيف كان، يعني صدمت أن يقول رجل بهذا الكلام. قال ومعنى هذا أن تفسير الاستواء، بماذا يفسر الاستواء؟ قال ومعنى هذا أن تفسير الاستواء بالعلم له دليل من القرآن. فالاستواء عنده هو العلم. طب ربنا يقول ثم استوى على العرش، يعني ما كان يعلم ثم علم، ثم استوى على العرش. إذا كان الاستواء هو العلم فلما اختص بالعرش؟ والله يعلم كل شيء، فلماذا اختص بالعرش؟ لماذا اختص قوله ثم استوى على العرش إذا كان الاستواء هو العلم؟ وعلم الله عز وجل محيط للعرش وما دونه. ثم الثاني يقول ثم استوى، لأنه لم يكن مستوى، لأنه لم يكن هناك عرش، فكيف يفسر الاستواء بالعلم؟ والعلم أزلي. طبعا هو جهل بالصفات الاختيارية، يعني لا يجار به حقيقة. يعني حتى إذا جاء الكلام من صحابي لا يعجبه، يبدأ يعني كأنه يتعامل مع كلام الصحابة في العقائد كما يتعامل معهم في المسائل الاجتهادية الفرعية، وهذا باطل. يعني الصحابي يمكن أن يخطئ في الاجتهاد الفرعي في الفروع، ممكن، لكن هل يمكن يخطئ في معرفته لكلام الله ولكلام رسوله في ربه؟ وما ذلك يقول حتى لو ابن مسعود قالوا كلام. انظر بالله إلى هذه الكلمة الخطيرة. انظر على أن ابن عباس ليس بحجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم في المسائل الفقهية، فكيف يكون حجة في مسائل العقيدة المخالفة للعقل والنقل؟ أما كلامه عن أحمد، ايش بيقول عن أحمد؟ بيقول عنه أحمق، قال هذا حمق. بيقول عن حديث هذا مخالف للعقل. أحمد الذي هكذا، أحمد يقول عنه هكذا. يقول عن المخالف وهذا المشرك في مرتين في كتابه يقول. أما تفسيره لأنه كلام الله قال فينفي أن تكون هذه الحروف التي نقرأها هي كلام الله. يقول المقرر عند العقلاء في القرآن أن الألفاظ التي نقرأ بها القرآن مخلوقة لله. شو الألفاظ؟ إيش المقصود؟ أصواتنا؟ نعم مخلوقة، لكن هذه الكلام الذي نتكلم به الحمد لله هذا كلام من؟ الحمد لله، الحمد هذه كلام من؟ كلام الله. قل لا، هذه شوف الخطورة، نفس هذه أشعرية باطلة اللي هي بسموها الدلالة. يقول لهذا قال أهل السنة إن الألفاظ التي نقرأ بها القرآن كلام الله، نقرأ بها القرآن كلام الله لأنها تدل على الكلام، لأنها تدلها. نحن لا نقرأ كلام الله، نحن نقرأ الألفاظ التي تدل على كلام الله الذي تكلم الله به. أما كيف تكلم الله به؟ قال كتبه، كقولك كتب. لما أنت تقول هذا كلام الخطيب، والخطيب لا يكون قد قرأه إنما كتبه، كذلك هكذا الله ما تكلم به إنما كتبه. كذا يوصل الأحاديث الصحيحة في ذلك. ثم يسب على المخالفين ويسب لهم أقوال لم يقل واحد منهم هذا، كقوله أن الداعين للسلفية يقولون إن الألفاظ التي نتكلم بها قديمة لم يخلقها الله. من قال؟ هم أنكروا هذا. لا نقول إن لفظنا بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ إما يدل على الصوت أو على الملفوظ، فهذا كلام مهم. ويسب هكذا كلام عجيب. أما انظروا إلى قوله عن أحمد مثلا لما يأتي، يعني كيف يقول عنه أحمق؟ عجيب، كيف هذا الرجل عجيب. ما ندري ممن يأخذ يعني. يقول طبعا ذكر مناظرة بين أبي ثور وبين الإمام أحمد في قضية إثبات الصورة لله. الإمام أحمد يثبت الصورة لا لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولكن لإثبات الصورة الواردة في البخاري، يأتيهم يوم القيامة بصورة لا يعرفونها، ففي إثبات الصورة لله ولكن ليس هذا الحديث. فصار مناظرة بين أبي ثور وبين الإمام أحمد في هذه المسألة. فشوف شو يقول هو. طبعا هو بقول وجيب كلام الإمام أحمد، بقول وأحمد إن أنكر تفسير الحديث بما فسره، طبعا بنصر كلام أبو ثور هو كلام أبي ثور. يقول أحمد إن أنكر تفسير الحديث بما فسره به أبو ثور فإنه كان قبل أن يظهر القول الذي قاله داروين. ومهما يكون من شيء فإنه إذا كان تفسير أبي ثور للحديث بالتفسير المذكور من مذهب الجهمية، يعني رد على أحمد لما قال هذا تفسير جهمية بتأويل الصفة، قال فإن تفسير الحنابلة للحديث من مذهب الحمقى، ولعل مذهب الجهمية في هذه المسألة أحسن من مذهب الحمقى والحنابلة وأقرب إلى الحق والصواب. طبعا نتكلم في مسألة تعليل أفعال الله بما لا يعرف أصل المسألة ما هي حقيقة. ذاك شوف هنا إيش يعني، يتهم السلف بجواز الكذب بأن يقولوا بغير الحقائق من أجل إلزام الخصم. انظروا لها العبارة الخطيرة، سبحان الله الرجل يعني ما أدري ممكن كيف كتبه وكيف. يقول يمكن أن يكون الحامل للسلف، لما السلف فسروا المعية هي معية العلم، فبقول يمكن أن يكون الحامل للسلف الذين نقل عنهم تفسير المعية بالعلم، إن صح ذلك عنهم شيوع المذهب الفاسد الذي كان موجودا بين العجم، وهو المذهب الذي يقول بحلول الله في العباد والمكان، فكان السلف يفسرون المعية بالعلم ليبينوا للناس فساد هذا المذهب، لأنهم إذا لم يفسروا المعية بالعلم وجد الكفار دليلا لمذهبهم من القرآن الذي لا يمكن للعامة أن يفهموا منه إلا ما يقوله أولئك الكفار إذا لم تفسر لهم ما هي بالعلم. هذا كلام هذا يجلد عليه والله. يعني أجاز السلف أن يفسروا كلام الله بالباطل لئلا يحتج المخالف بكلامهم لو قالوه حقا. سبحان الله، الله قال هكذا، الناس فهموا غلط صحيح، أن تعلمهم ما هو الصحيح. طبعا بسب على الذهبي لتأليف كتاب ما كذا ما الحق أنه يا إخواني كتاب هذا يعني نتق الله في أنفسنا. طبعا هو لا يقيم اعتبار لأحد من العلماء، أما ابن تيمية فيرى من أجل يعني يجوز تكفير ابن تيمية، يجوز يعني يقول لك أنا لست مبتدعا في السب على ابن تيمية، فهؤلاء العلماء هم قد كفروا. انظروا ما أدري طبعا لعلها بقايا ما نشأ عليه من أهله وأهله وعشيرته. وقد يكون ينسب لابن تيمية أن الألفاظ التي نتكلم بها هذه قديمة أزلية، ينسب لابن تيمية القول. وقد يكون القول بقدم الألفاظ أي من ابن تيمية هو السبب فيما نقل عن ابن تيمية من القول بقدم العالم قدم النوعية. أنت عارف إيش معنى قدم نوعية. وهكذا ذكر الذين كفروا من حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر الحافظ في الدور أن العلماء حكموا عليه بأنه مجسم. سبحان الله. وذكر كلام الخصوم في ابن تيمية أنه قال يسب على علي رضي الله عنه، وهذا كلام كله باطل طبعا. القصد إخواني هذا كتاب يعني كتاب سيء. أما الرد على الأدلة التي قال بها والتي نطق بها في نصرة مذهبه وتخبطه، هو أصلا يعني يقول الشيء ويعارضها، فهذا يحتاج إلى دروس. يعني عروج الملائكة إلى السماء، قال هذا هو مثل قصة التلفزيون، قال وإذا كان هذا جائزا كما بينا فإن عروج الملائكة، الملائكة تعرج إلى ربنا وهذا دليل على علو الله، قال لا، فإن عروج الملائكة إلى العرش كذهاب الناس إلى المكان الذي فيه التلفزيون ليسمعوا فيه كلام الملك، مع علمهم بأن الملك لا وجود له في ذلك المكان. طب وإذا قادر أنه يبث تلفزيون في العرش، ليش ما يبثه هنا في الفرش؟ القصد ما والله ما أحضر لولا ما ذكر، وما كنت أحب أن أسقط هيبة هذا الرجل الذي له جهود مشكورة في معاداة المشركين، يعني المشركين من عباد القبور وغيرها، لكن الحق حق يتبع، وهو في هذا الباب يعني من أفسد من قرأت حقيقة، ومضطرب ولا يدري ما يقول، لا يفرق الظاهر، لا يعرف معنى الظاهر، لا يعرف، وهذا شرحه يحتاج إلى دروس متعددة وبسط أوسع، لكن يكفينا إلى نعم. الشيخ زمزمي الإخوة في المغرب يعرفونه، وله أشرطة طيبة في الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة ونبذ التقليد ومحاربة التصوف، هذا شيء مشهور عنه، وهو غماري من أخوانهم، لكنه لا يتسمى بالغمارية براءة منهم، فقال عن نفسه محمد زمزمي. حد عنده سؤال؟ تريد يا أخي؟ سامحني إني خربشت عليه يعني. بقول العلم، بقول والدليل على أن القرآن يفسر القرآن بالعلم الاستواء، كيف الاستواء العلم؟ ما الله ما قدر أن يقول ثم علم العرش، صور شو معناه الآن ثم علم العرش، يعني كان العرش مجهول لربنا ثم علمه. وإذا كان الاستواء العلم، ما هي خاصية أن يقول علم العرش وهو يعلم كل شيء، العرش فما دونه ما جهله. كلام مردود عليه، لا ما تقرأوا لهذا. وله كذلك المناظرة مع الألباني كذلك فاسدة، لكن كانت تلك صغيرة ليس فيها البسط، لكن لما قرأت هذا ذهلت في التواء وفي أنت تقرأ القرآن يقع على قلبك الموقع الحسن. لما أنت الآن تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلب ابن آدم يقلبها كيف يشاء. إيش فهمت منها؟ ماذا فهم؟ لأن القلب يد الله عز وجل هو الذي يقلب. كلمة بيد هنا يعني لما أنت ينشأ في عقلك التشبيه تضطر إلى التأويل. الأصل ما ينشأ، وما فيش أحد لما يسمع قوله هذا يخطر في باله أن الله سبحانه وتعالى، ما يخطر إلا على بال الفاسد، العقل الفاسد، أن المقصود به المماسة وأنه يقبضها، القبض الذي به الماسة أن تكون اليد في داخل الصدر وتقبضها. هل يخطر هذا على بال أحد؟ جدتك يخطر على بالها؟ ما يخطر على بالها. المقصود أن الله يقلبها، فهذا هو المعنى. لكن فهمنا كقولنا كقوله تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. يعني هل الناس كلهم يروا أن السفينة تمشي في البحر؟ ما بتمشي في عين، حسبنا الله ونعم. نضطر الواحد يقول ألفاظ. لكن هل نثبت لله العين؟ نثبت ولا ما نثبت؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم ليس بأعور؟ قال ولا ما قال؟ قال ربكم ليس بأعور. إنه عين الأصابع، نثبت إن الله له أصبع، له أصبع يد. وكلتا، قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. الآن يثبت أن لله أصبع، لأنه لا يجوز لنا أن نعتقد أن لازم الصفة موجود اللي هو قلنا بأن أصبعين وهو القدرة وتقلب القلب من غير أن نثبت أصل الصفة، لا يجوز. فهمنا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا اليهود قالوا إن الله يقيم السماوات على أصبع ويقيم الأراضين على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ضحك العجب والرضا مما قاله اليهود. فهم هذه احنا فهموا هذه القصة. لا نقول، لا يأتي واحد يقول طيب هذا تأويل. مين قال تأويل؟ هيك العرب هذا تتكلم به، وهذا اللي بفهموا البشر كلهم، هكذا خوطب العرب بهذه اللغة. قالوا لا، هل هذا تشبيه؟ هل هذا شبهنا؟ هل هذا تجسيم؟ هل هذا إدخال للرب في شيء من مخلوقاته؟ والله يا إخوة أن هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأبواب يذهبوا هيبة الرب من القلوب، وما أظن أن الله يرضى عن هذا الذي يقوله. لكن المتكلمين في الحقيقة والجهمية بدعة حدثت بعد القرن الثاني الهجري ولم تحدث عند الأوائل. ما تكلم في الأسماء والصفات أحد، كان خلاف في الأسماء والأحكام كالفاسق الملي وغيره، الخلاف حول الصحابة، لكن الخلاف في علو الله بقول جهم حدثت بعد القرن الثاني الهجري. أتى بها الملعون عدو الله جهم وبدأ يتكلم حتى انخلعت قلوب الناس. قال الشافعي اطلعت على هؤلاء القوم الذين يعني الجهمية، فوجدت أن كلامهم أشد من كلام الزنادقة، إن كلامهم يصير إلى إلى إلى إلى إلى إلى النفي، إلى نفي وجود الله عز وجل. ابن مبارك قال الجهمية ليس لهم في الإسلام نصيب، والله إنا لنحكي، يقول هو والله إنا لنحكي كلام الزنادقة ونحكي كلام اليهود والنصارى ولا نبصر أن نقول كلام الجهمية. شايفين الواحد سبحان الله شيء مستقر في قلبك وفاهم وانت ويسعنا. هذا مش معنى ذلك انه نجهل ما قاله الله، لكن لما نريد ان نفهم يعني الحقيقة ينبغي ان تساق صفات الله عز وجل على سبيل التعظيم وسبيل المهابة وسبيل الاحترام والتعزير والإجلال، أما تصبح مضغة. شوف مثل قال الله يتجلى مثل قال يعرج إليه ليروه كما يروا كما ترى أنت صورة الملك. سبحان الله، ثم هو يرى بدم هالصورة هاي، لماذا يرى في العرش؟ لماذا ما يرون؟ إذا كانت الرؤية هذه كما يرى العرش، لماذا لماذا قال الله إذا كانت هكذا كما ترى الصورة في التلفزيون؟ لماذا قال الله لموسى عليه السلام إنك لن تراني؟ قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه، تجلى من خلال الصورة، ها من خلال الصورة في التلفزيون تجلى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولذلك لا تقوى، قال إنك تراني لا نستطيع سادنا أن تقوى على رؤية الله عز وجل. الله يخلق الناس في الجنة خلقا آخر، تقوى وهو القادر على كل شيء. حديث أبي موسى الأشعري، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. ساخ الجبل راح، تجلى الله، يقول تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل فجعله دكا. تجلى ما معنى تجلى؟ حصل الجلاء، ما في حجاب، يعني كقولك جلوت العروس، يعني كشفت عن وجهها. لا مش ممكن، تتكلم عن الممكن، انت بتتكلم عن الممكن يعني قدرة الله، قدرة الله نعم، لكن لم سأله يدل على الإمكان، لأنه يرى الإمكان، فنفى الله عز وجل قدرته هو أن يتحمل الرؤية. هل موسى، وهذه طريقة للسلف في الإثبات، هل موسى طلب من الله عز وجل طلبا يعلم أنه لا يقع؟ لا، لما علم أن الله يرى طلب مستعجلا أن يراه في الدنيا، قال له ما بتقدر تشوفني في الدنيا. فالسؤال يدل على أنه ماذا؟ من أين جاء موسى؟ قال يا رب بدي أشوفك، لأنه علم أن الله يرى. قل له اطلع بديش أن نشوفه كما يرى في التلفزيون، بالله عليكم هذا الكلام هذا، اتقل الله في ألفاظنا وعباراتنا، هذا الكلام ما قاله أحد. الأشاعرة قالوا نعم يرى الرب، لكن يرى من غير جهة. طب النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية، ترون ربكم كما ترون هذا القمر. ولذلك المتكلمون يصير أمرهم إلى دين العجائز ويتندموا في آخر أمرهم، لأنه يدخل متناقضات كلام، لو ترى لو أحقق لكم تناقض، لما يدخل التناقض يتيه عقله. والأصل التسليم والانشغال بالعبادة والطاعة وتعظيم الرب، هذا هو المقصود، وأن نسلم أن هذه صفات الله عز وجل حقيقية أخبرنا بها فنحن نؤمن بها ونصدقها. ولماذا أخبرنا بهذه الصفات؟ حتى نعرف قدرته، وحتى نتعرف على عظمته، وحتى نتعامل مع هذه الصفات، هذا هو المقصود. نعم. الزمان والمكان وين في هذا، فلو قال بأن الإنسان والمخلوق يرى ربه فكأنه أثبت الحيز وأن الله موجود داخل. هو لو أنت بدك تتابع في الـ في الـ في اللوازم لهذا، بدل ما أنت بتقول بدي أشوف في التلفزيون كما ترى في التلفزيون، إذا في النهاية أنت لم تتشكل الصورة في التلفزيون إلا ما وجود الحقيقة، يعني التلفزيون بيجيب حقيقة من الفضاء؟ لا، فهذا إثبات لقضية الوجود أصلا. لكن هذا سؤالهم من أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى خارج هذا الكون. هذا الكون مخلوق صغير. الحديث صحيح يا قوم، هذا الكون في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، كخردلة. الكون هذا الناس يفكر الكون يعني الكون بما فيه من اتساع، الكون العرش، يعني العرش الذي عرش الرحمن عز وجل. وما بتكلم العرش، عرش الرحمن عز وجل هو سقف العالم، نهاية العالم. ما هو العالم؟ العالم هو دارك، بيتك، سقف بيتك. هذا إذا كان كرسي الله وهو أصغر من العرش ليس بشيء مقابل العرش. الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وصح عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. فإذا كان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكون كله، هذا الكون كل الدنيا بما فيه هو أحقر عند الله من جناح بعوضة. إذن كما أنت لما يقول لك الرب عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذن هاي الجنة، شوف الجنة، لا تتحدث عن هذا الكون، لا تتحدث عن هاي الأرض، عن الكون. فلا أقسم بمواقع النجوم. أنتوا عارفين مواقع النجوم يا إخواني. بأعود وأكرر، هذه الأرض اللي أنتم عايشين عليها، هذه الأرض نفخ هباء لا شيء في داخل ما يقال له المجموعة الشمسية. هذه الأرض جزء من ملايين، جزء من ملايين الأجزاء في المجموعة الشمسية. هاي المجموعة الشمسية فيها كواكب وفيها نجوم وفيها مدارات. هذه الأرض جزء يسير جدا من ملايين الأجزاء، من ملايين الأجزاء من المجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية هي جزء يسير من ملايين الشموس في إحدى مخلوقات الله اسمها درب التبانة. تعرفوا ليش سموها درب التبانة؟ لأنه لما بيجي التبان، تسمعوا في التبان، تعرفوا من التبان؟ التبان لما بيجي الزارع بيحصد، وبعد ما يحصد بيروح بده يفرق ما بين السنبل والحب، القمح بده، مش بده بطحنه، فبده يفرق ما بين الحب القمح وما بين سنبله. فبمسك المذراة زي الشوكة بس كبيرة، مشان نعرفكم يعني، مذراة شوكة كبيرة بمسكها، في يوم بكون في شوية هواء فبيحمل الحب مع التبن اللي هو السنبله، فيحمله ويرفع هكذا. لما يرفع يأتي الريح فيحمل الضعيف وينزل الثقيل، الثقيل هو الحب والضعيف هو السنبل، هو القش اللي هو التبن. هذا المنظر شو بكون؟ منظر طالع، ما طالع التبن طالع هكذا بكثرة، شكله بكون مثل شكل النيزك. لما تنظر لدرب التبانة ترى نقط كثيرة جدا جدا منثورة. هذه النقط هي شموس، يعني درب التبانة فيه آلاف وعشرات الشموس مثل المجموعة الشمسية اللي فيها المخلوق الصغير الأرض. فهمنا؟ فهمنا؟ درب التبانة في آلاف وعشرات الآلاف من الشموس، هذه الشموس جزء منها المجموعة الشمسية، اللي جزء من المجموعة الشمسية جزء من ملايين الأجزاء قطعة الأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا درب التبانة هو جزء يسير جدا جدا هذا من مجموعة خلق الله في الكون. ولذلك لما يقول لك عالم في البصريات هناك نجوم في السماء أطلقت أشعتها، نجوم أشعتها إلى الأرض منذ أن خلقها الله إلى اليوم لم يصل شعاعها إلى الأرض، إيش رأيكم؟ ماذا تقول؟ فهذا الكون، هذا الكون العظيم، هذا فقط، هي كلها ليه؟ هذا السماء الدنيا، هذا كل ما سمعتم، هذا هو، هذه هي السماء الدنيا. هذه السماء الدنيا كما في حديث ابن عباس بسند صحيح، لو وضعت في السماء الأولى لكانت كحلقة في درع. تعرف الدرع؟ الحلقة بحطوا حلقات حتى إذا ضربوا واحد بالسيف تعلق، مش بس تمنعه حتى يعلق سيفه، أو إذا ضربوا يعني بلطة يعلق في داخل الحلقة. فهمنا؟ فالسماء الأولى في السماء الثانية كحلقة في درع، والسماء الثانية لو وضعت في تصور، أنت مش تتكلم عن ماذا نتحدث، ولو وضعت هذه السماء الثانية في السماء الثالثة لكانت كحلقة في درع، والثالثة في الرابعة كذلك، والرابعة في الخامسة كذلك، والخامسة في السادسة كذلك، والسادسة في السابعة كذلك. والله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي. أما العرش فلا، قال ابن عباس كما في الصحيح حديث الذي رواه الإمام الحاكم سند صحيح، قال والعرش لا يقدره أحد. والعرش لا يقدره، ايش يعني؟ مجرد وصف. وهو هذا العرش، وهو سقف هذا الكون، وربنا عز وجل استوى على العرش يطلع على عباده سبحانه وتعالى. هذا المخلوق، هذا والله قادر ان يخلق مثل هذه الاكوان، يخلق ويخلق ويخلق ويخلق. الجنة هذه، النار، جميع المخلوقات. تصور أن أرض المحشر التي تفنى بعد خروج الخلق منها، أرض المحشر كل البشر منذ أن خلقهم الله، مع من؟ وإذا الوحوش حشرت، مش بس البشر، الوحوش والملائكة والجن وكل محشورين في أرض، أرض جديدة ها، لم يطأها إنسان قط، لم يعمل عليها ذنب قط. وبعد ذلك يدخل الناس النار. إيش النار هاي؟ يكون عظم الكافر فيها، عظم ضرس الكافر في جهنم بمقدار جبل أحد. صور النار. وتبقى يلقى إليها من البشر، يلقى يلقى يلقى يلقى، وتسأل فيه، تقول هل من مزيد؟ هل لديك مزيد؟ فهل من مزيد؟ حتى يضع الرب قدمه فيها فيزوي بعضها إلى بعض، تقول قط قط، حتى تقول قط قط. إما قط قط على معنيين، إما أن تقول كذلك قط قط على معنى يكفي يكفي، وإما أن الصوت الذي يخرج لا دلالة سوى الصوت، أنه يزوي بعضها قط قط، كما أنك تضغط على الشيء ماذا؟ فيخرج منه صوت لا معنى له. هذا تفسيران للعلماء. أما أما الجنة يدخلها الخلق ويعطوا هذه الأملاك شجرة تأتي العنزة منذ أن تنزل من بطن أمها تطوف فيها تموت قبل أن تصل إلى أصل جذعها. يأتي طائر يجري 1000 سنة طائر أبقع في شجرة واحدة بمشي 1000 سنة لا يقطع ظلها شجرة واحدة. ملك ملك يسميه ملك الله يسميه ملكا كبيرا يأخذ من هذا النعيم ومع ذلك يبقى في الجنة موطن ما يصحاب فينشئ الله له خلقا آخر فيدخل الجنة. ايش رأيكم فيه؟ هذا خلق الله، هذا نعيم الله، هذه عظمة الله، كن فيكون. صوروا الجنة ايش يعني؟ حصباؤها اللؤلؤ، الحصب الحصب الحجارة في داخلها اللؤلؤ، التراب تبعها المسك الأذفر، بدريش عاد بتسألني شو مسك أذفر ما شفتش أنا، خلص مسك وخلص، حتى اللؤلؤ ما بدري شفته ولا والله ما شفته، يمكن في أحد المجلات طلعت ما بعرف لا لؤلؤ ولا. أما تصور، تصور يا عبد الله خيمة من لؤلؤة، بالله خيمة، أنتم مشان تصوروا كم كبر الجنة وفيها كل هالعباد والعلماء والصالحين، وملك ملك ملك ملك ملك ولهم فيها ما اشتهت أنفسهم، يعني واحد جاء قال يا رب بدي، يعني تصور بني آدم شو بده هذا الإنسان اللي لو كان له، على فكرة لا تظنوا أن الإنسان تنقطع رغباته في الآخرة، بقول الآن لو سألوك إيش بدك أنت اطلب بقول أنا بدي يعني بدي الكون كله، لا قليل 10 زيه، لا 20 زيه، تبقى تطلب لو كان لابني آدم واديا من ذهب نتمنى أن يكون له واديا. تصور أنه تنقطع أمال الإنسان، تنقطع آماله، فلا يبقى في ذهنه ما يتصور، مع أنه في الجنة التصور تبع للمعرفة، يعني أنت تقدرش أنت تتمنى إشي مش متخيله، انت بتعرفش غير النسوان فتطلب نسوان، اشي اخر ما بتعرفه، بتطلبش اشي بتقول عنه ما بتعرفه شو هو، ما بتطلبوش. فاذا وجدت هذا عرفت ما هو، رأيت جماله تمنيته، اما انت شفت ايش بدك انت، بدي شوية لباس طعام نسوان اموال، هذا اللي بتطلبه، لكن أشياء أخرى ملذات ما يعني، حتى الأطعمة اطلب إيش بدك، طعام بدي برجان، لا بدي جوافة، لا بدي بطاطا، لا بتفاح، فأنت تتخيل فتتمنى. هناك في الجنة ترى أمور تفتح على ذهنك وعقلك من الأمنيات، وتتمنى أكلها، يقول الله أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ومع ذلك هذا العطاء العطاء العطاء العطاء العطاء العطاء العطاء عطاء، تصور ماذا يكون للأنبياء، قال الفردوس الأعلى في ملاعين رأت ولا أذن سمعت، يعني احنا سمعنا هذا الكلام لكن في شيء فيها ما لا اذن سمع. طيب واحد بتخيل قال ولا خطر على قلب البشر، فردوس الاعلى صور مكان الانبياء، ايش يكون ملك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صور للشهداء فقط 70 درجة خاصة، هذول الشهداء 70 درجة في الجنة، وأهل الجنة يرون أهل الغرف، يرون أهل الغرف كما ترى أنت في الدنيا النجم الغابر في السماء. شوف انت الدنيا تجمو يطلع واحد نظره ضعيف يقول له شايف، يقول له لا لا دقق هناك اللي بين نجمتين، لبعده لعلو منزلتهم. وإن أهل الجنة ليرون أهل الغرف في الجنة كما يرى النجم الغابر في الغابر بعيد في السماء. فهذا صور ما لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما لإبراهيم، ما لموسى، ما لنوح، ما لعيسى، ما للأنبياء، ما لوط، ما لصالح وهود، ما لهؤلاء الأنبياء. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم، وأولياء وصالحين وعباد، ويخرج من النار كل واحد لو بقي فقط في قلبه شعلة بسيطة من لا إله إلا الله يخرج. ثم الجنة بعد أن يتوزع هذه الممالك، ممالك ممالك قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفت، كلوا واشربوا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل شغل، وبعدين ما في ليل. قالوا يا رسول الله أفي الجنة موت؟ قال الموت أخ النوم. أو قال له أفيها نوم؟ قال لا، قال النوم أخ الموت. ما في نوم، ما ولا في نوم، ليش فاضي؟ نام نام نام، ليه مثلا تعب؟ مو بتعبش، اللي هنا النوم من اجل ان تستريح، هناك ليش تستريح؟ لماذا تستريح؟ ما في تعب، ما في نصب، ما في تعب هنا. وبعدين إخوانا على سر متقابلين جالسين، الأنبياء يسلموا على بعضهم البعض، المؤمنون يسلموا على بعضهم البعض، وبعدين ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سر متقابلين، تحيتهم فيها سلام سلام، يلهمون التسبيح. التسبيح ما بيقول سبحوا هذا وشغلتني، لا، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. طيب بوكلوا وين بروح الأكل؟ قال فيخرج عرق من أبدانهم كرائحة المسك، بوكلوا فيخرج منهم طعامهم كرائحة المسك. وبعدين مشان تتنعم مسكين هذا الإنسان، طيب من أجل أن تتنعم طولك في السماء 60 ذراعا قد عمود الكهرباء حتى النعيم. الناس تتحدث عن الحور العين، ما أنتم عارفين القصة يعني. وهذا أبد الآباد، لا انقطاع، لا موت، حياة أبدية. فهذا كله هو يدلنا على قدرة الله، على عظمة الله، ويتجلى لهم يرونه. أعظم نعيم في الجنة يرون الله، يرون الله يتجلى لهم وهم جلوس على المنابر، ما بتعبوش. منبر تبعه، هذا منبر من لؤلؤ، هذا منبر من ذهب، هذا منبر من نور. قال منبر من نور، كيف منبر من نور؟ هذا منبر من نور، منبر من نور. وهذا لؤلؤ، وهذا ذهب، وهذا فضة، وهذا. ويتجلى لهم الله، قل ما ماذا تطلبون يا عبيدي؟ شو ناقصكم؟ قلوا ماذا نطلب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا؟ ألم؟ قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. بالله الذين يتركون هذا النعيم التجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تجارة، هذه حقيقة تجارة. بالله عليكم، من الذكي هذا اللي مسكين بلعب في إيش معك؟ ما رصيدك؟ ما رصيدك؟ في النهاية يا ابن آدم، ليس لك من طعامك إلا ما أكلت، وليس لك من لباسك إلا ما لبست. فبيلك الأكل محدود والشرب محدود، والإنسان طاقته على التنعم في الدنيا محدود. هذا سمعتم فيه المليونير اللي مات محروق في شقته، صفير اسمه، معذر اليهودي اللبناني، هذا من مليارديرية هذا العصر، حسابه تقريبا ما يعادل 15 مليار. يعني لو تقعد تعدهن بدك كم؟ لو يعطوك اياهن عشرات يا ابو عنتر. فتصور هذا ايش عنده، ومع ذلك كان قد اصيب بالاكتئاب، مصاب بالاكتئاب، مسكر على حاله داخل غرفه ومسكر على حال الغرفه، لا بزور صديق ولا بزور احد ولا بزور اي انسان، ولا يسمح لاحد ان يكلمه، جالس غرفه طول النهار حاط ايده مثل اللي مطلقة على رأي ورسل طول النهار. فقط بدخل عليه طبيب وبعطيه إبرة، بعدين الطبيب زهق منه قال له هي أحط لك واحد ممرض، بدأ قصة ضرب إبرة، هي ممرض، الممرض الظاهر قام حرق ضهره وكذا، زهق منه قام حرق قصره، قال له روح لجهنم وبئس المصير. تصور هذا لو كان فقط يعلم أن هناك جنة ونار ودين يبذل له وأعطاه. الصحابة عقلاء دنيا، أي دنيا؟ إيش الأموال؟ إيش النساء؟ إيش الملك؟ أجل نضيع أعمار مع كلام فارغ؟ هذا الحديث هو الذي نتحدث به عن عظمة الله وعن قدرته. الحديث ماذا في هذه الدنيا وماذا بعد هذه الدنيا، وهذا الخلق يدل على عظمة الخالق. ما من ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. انت تصور هاي، شوف هاي كم فيها من ذرات، هذه فقط كم فيها من ذرات، الله يعلم الذرات. وهذه الذرات لم يخلقها الله وقال لها خلاص كوني انت ذرة بلاستيك وانتهت العلاقة بين هذا المخلوق وبين الله. هذا ببقاء دوامه بهذا المخلوق، الله عز وجل دائم الخلق له بأن يكون بلاستيك، ودائم المراقبة له وإعطائه القوة بأن يبقى بلاستيك، لأنه لو سحب منه الخاصية هذه، لو انتهت علاقة هذا المخلوق أو كل ذرة بالله عز وجل ذهب الشيء، انتهى. كيف يقوم هذا؟ كيف يقوم الآن هذا البلاستيك؟ قيوم السماوات والأرض، من الذي يقيمها الآن وهي بيدي؟ من الذي يقيمها أن تبقى هكذا بلاستيكة؟ من الذي يقيمها الآن على هذا الشكل وعلى هذه الخاصية، على هذا اللون؟ من الذي يقيمها على هذا؟ الله. ذرات الإلكترونات اللي جوا تتحرك بأمر الله، بأمره، والأمر دائم لا يتوقف، والإحصاء كله في كتاب. تصور كل ذرة فيها معصية بالكتاب، هذه قالوا بلغوا الدنيا صفرين غلبنهم خوفنهم نزلوا صفرين الكمبيوتر صفرين الكمبيوتر جننهم اللي حصان ماذا بالله عليكم يلا العالم كله هل يستطيع أن يحصي ذرات هذه طيب هل لو أحصاها هل يستطيع أن يقوم بها يستطيع أن يقوم عليها قيوم أن تبقى قائمة به تنعس تسقط لو لم يقم عليها ذهبت احفظها تبقى بهذا المياه على خاص شوف البحار ما فيها من أجزاء الذرات الأرض أنت الكون الأرض ثم ما ذكرناه لكم لا إله إلا الله يقول مولاكم ومولاي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما السماوات والأرض في كف الرحمن في يده إلا كخردلة في يد أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن نسأل الله عز وجل من سنته أنه صبور يسبونه ويطعمهم سبوا عليه من المسلمين قال أتباع محمد من أتباع محمد أيام لو كان دينهم صحيح كان أعزهم يسبونه ويتركونه ما دخلوا قال بطلع واحد صور يجي يقول نعم الله خلقنا طيب يا أخي طيب اتفقنا الله خلقنا لكن إيش دخلوا فينا حرين الله أعطانا الحياة وقالنا أنتوا إلكم عقول فتستطيعوا أن تديروها بأنفسكم هكذا الله يقول لهم هذا الحق هذا الحق قال اقطع ايد واجلد شارب خمر وحرم الزنا وامنع الفجور نحن قلنا اقول نحن هذا عقل لا مدى له يا اخي هذا العقل لا مدى له لا مدى له عقله لا هو مش عارف هو لسه في أسرار جواه مش عارف وفي أنفسكم أفلا تبصرون حتى نفسه مش عارف كيف المشاعر بتقوم كيف الحب كيف البغض بنشأ كيف هذا يقوم بهذا الفعل كيف هذا الطفل الصغير اللي أمامه كيف الطفل إيش هو كيف يشعر كيف يحب النوم بركوا حلوا ألغاز الرؤى المنامات ليش هذا بحب الأبيض هذا لا بحب الأخضر وفي أنفسكم أفلا تبصرون الموت لغز الموت كيف هذا الله يا إخوة عجيب هذا يموت وهو يراقب طعامه وشرابه ويدقق في كل شيء واحد ما وسع عن طعام وشرب ولا في عيش هذا السر وفي أنفسكم أفلا تبصرون آية أنت آية وفي كل شيء له آية كيف خلقك بالله عليك فكر انت كيف تكون احسن فكر لا بدك تجيب احسن من هيك انسان احسن من هيك قالوا العالم جيد ان يكون من غير ذباب قضوا على الذباب ولا طلع لهم مرض وإذا الذباب كان ضروري قضوا على الفيلة قالوا لا عودوا جيبوا الفيلة قضوا على بعض الحيوانات وإذا كل شيء بقدر وبحكمة فأنت فكر كيف إنك تكون أحسن فكر يعني مش أنت عقل فكر إذن ثنتين غير كافيات، خلينا نزيد إيد ثالثة ونحطها بس. الذنين يعني مش جميلات، وين نحطهم طيب؟ العينين يعني وين؟ طب شو إشي آخر بلزمك أنت؟ شو بلزمك؟ هيك نحط لك إياه زيادة، زي ما اليوم بصنعوا سيارة بلاقوها بعدين ناقصة بحطوها في زيادة. طب أنت شو ناقص يعني؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. شوف إيش بصنعوا مع ذلك، وهو من عطاء الله، هو اللي يعطيهم. شوف لهم إياه يقول لك قاعد إسحاق نيوتن طلعت الهاي واكتشف، والله اللي ربنا فتح عليه أول تفاحة نزلت في الكون، كم تفاحة نزلت الناس رأوها. لكن لكل أجل كتاب، حتى وكلما كفر الإنسان كلما قلوا طيب خذ زينا لهم أعمالهم، طيب خذ حتى ازداد كفر. تكفر يا أيها الإخوة الأحبة، الحياة قصيرة والزمن هذا الفأس معدودة، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، الآخرة الجنة، الموت رحلة ليس انتهاء، رحلة قادمة لأفق جديد تعيشه قبر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من عباده. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل علينا قضاءك، لا إله إلا أنت. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب يا رب. اللهم يا أرحم الراحمين، رحمتك أوسع لنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع لنا من ذنوبنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأخواننا من النار، واجعلنا من عتقائك يا شهر الكريم، لا إله إلا الله. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعاملنا بسوء قلوبنا ولا بسوء نوايانا. يا رب يا رب يا رب يا رب، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا تعذب لسانا يدل على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. يا رب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ما قدر الله حق قدره، لكنه الصبور يصبر عليهم، يعطيهم ويسبونه. لا إله إلا الله، له الكبرياء في الأرض والسماوات والأرض، له الكبرياء في السماوات والأرض. مسكين هذا الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.